الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة بين عددا من أركان الإيمان، عددا. وأركان الإيمان كما تعلمون: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأنبيائه، والقدر خيره وشره من الله تعالى. ففي الآيات التي ذكرت عن الآلهة التي اتخذت من دون الله، في تفصيل هذه أوصاف هذه الآلهة بين ماذا تعني كلمة الربوبية والألوهية والخالق. فالله سبحانه وتعالى يقول: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن من هو الله العظيم؟ هو الخالق الذي يخلق ولا يخلق، وهو الرب المتصرف، من كان الكون الخلق له ملكا وتصرفا ومصيرا. وشيء آخر هو الإله الذي بيده ملكوت كل شيء. فواتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. لا ينبغي أن تعبد غير الخالق، لا ينبغي أن تعبد غير الخالق. والدليل آية سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالخالق هو الذي يعبد، وهو الذي يستحق وحده أن يعبد. والرب هو الممد بكل حاجات الإنسان، والمسير هو المتصرف. فربنا سبحانه وتعالى من خلال كلمة واتخذوا من دونه آلهة، كلمة من دونه يعني ما شتان بين أن تعبد الخالق وبين أن تعبد المخلوق، شتان بين أن تعبد من يسمعك وبين أن تعبد من لا يسمعك، شتان أن تعبد بين من يستجيب لك وبين من لا يستجيب لك. يعني ليس هناك مجال للموازنة والمقارنة بين الخالق والمخلوق. فهذا الذي اتخذ عبدا من دون الله يعبده ويتكل عليه ويحرص على رضاه ويبتغي ويسعى إليه، هذا هو الذي ضل ضلالا بعيدا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني هذه الآلهة إذا كانت لا تملك لأنفسها دفع الضر عنها ولا جلب النفع إليها، فهي من باب أولى أنها لن تستطيع أن تقدم للآخرين شيئا. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. ابن آدم أطع ربك تسمى عاقلا، ولا تعصيه فتسمى جاهلا. إنما الدين هو العقل، ومن لا عقل له لا دين له، ومن لا دين له لا عقل له. هناك ترابط وتلازم بين الدين والعقل. إنما الدين هو العقل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه سيدنا خالد مسلما قال له: عجبت لك يا خالد، أرى لك فكرا. واتخذوا من دونه آلهة، يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. يعني لو سألتني أن أضغط لك الدين كله في كلمة أقول لك هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لو تصفحت هذا القرآن كله من الدفة إلى الدفة، من الفاتحة إلى الإخلاص إلى سورة الناس، ما رأيت قصة ولا آية ولا إلا لتؤكد في النهاية أنه لا إله إلا الله. لذلك كلمة لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، بهذه الكلمة تنجو. لا إله إلا الله حصني، من دخلها أمن من عذابي، حصني من دخلها أمن من عذابي. لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا. يعني الإسلام فيه معلومات كثيرة جدا، هذه المعلومات لو تتبعتها وقرأتها بالكتاب أو استمعت لها في مجلس علم أو من خلال خطبة تنمو عندك ما يسمى بالثقافة الإسلامية. ولكن الثقافة الإسلامية شيء، وأن تكون مهتديا إلى الله شيء آخر، أن تعرف الله شيء وأن تتصل به شيء آخر. يجب أن يكون لك طريق إلى الله عز وجل. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الإنسان أين المصير؟ حينما يوضع في قبره من ينفعه؟ أتنفعه زوجته التي عصى ربه من أجلها؟ حينما يوضع تحت أطباق الثرى أينفعه ماله وقد خلفه وراءه؟ حين يوضع تحت أطباق الثرى أينفعه ابنه وقد يقول ابنه يوم القيامة: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. فالقضية قضية مصيرية وقضية خطيرة. يعني أنا ألاحظ أن الإنسان ما لم يتعمق في التوحيد فدينه ثقافة ثقافة، ما دام يرجو غير الله ويخشى غير الله ويأمل بغير الله ويعقد رجاءه على غير الله ويطيع مخلوقا ويعصي خالقا، هذا إنسان بعيد بعد المشرقين عن أن يكون مؤمنا إيمانا راقيا. شيء آخر، إذا الإيمان بالله، كلمة إيمان بالله سهل أن تقول أنا مؤمن، ولكن الإيمان له شروط. الإيمان عفيف عن المطامع، عفيف عن المحارم. الإيمان إقرار في القلب، ما أقر به القلب وصدقه العمل، هذا الإيمان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالذي أتمنى على الله عز وجل أن الإنسان ما يضيع وقته بشكل غير مجدي، يعني إما أنه مؤمن حقا، وإما أن يعني يبحث عن أن يكون مؤمنا حقا. الآن: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. يعني هذا القرآن ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثانية أو في الآية الثالثة تحدث عن الإيمان بالله، وها هو في الآية الرابعة يتحدث عن الإيمان بالكتاب. يعني الإنسان يقرأ القرآن، ما من مسلم إلا ويقرأ القرآن في رمضان بشكل مكثف، ولكن يا ترى هل يقرأ القرآن في رمضان وهو يعلم علم اليقين أن هذا كلام الله؟ فإذا علم أن هذا كلام الله هل يعلم علم اليقين ما وراء أن يعصي هذا الكلام أو أن يقصر في تطبيق ما أمر أو في ترك ما نهى عنه وزجر؟ وإن شاء الله تعالى في دروس أخرى سوف نتحدث عن البراهين التي تؤيد بشكل قطعي أن هذا الكلام كلام الله عز وجل. نعم. الآن الآيات تطرقت إلى موضوع ثالث وهو الإيمان بالرسول. وقالوا: ما بهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ كأنهم غفلوا عن حقيقته ونظروا إلى بشريته، رأوه بشرا مثلهم، يأكل ويأكلون، يشربون ويشرب، يغضبون ويغضب، ينسون وينسى. فبشريته صلى الله عليه وسلم حجبتهم عن حقيقته، رأوه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وعهدهم بملوك الإفرنج، بملوك الفرس والروم أنهم لا يمشون في الأسواق، هذا يمشي بين الناس متواضع، يمشي مع المسكين ومع الأرملة ومع الضعيف. عدي بن حاتم حينما جاء المدينة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من الرجل؟ قال: عدي بن حاتم. النبي رحب به، فلما علم أنه عدي وكان ابن ملك من ملوك نجد أخذه إلى البيت. قال: في الطريق استوقفته امرأة فوقف معها طويلا يكلمها في حاجتها، فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك، ما هذا بأمر ملك؟ يعني فرق كبير بين الملك وبين النبي. لما دخل سيدنا عمر على النبي عليه الصلاة والسلام ورآه قد أثر الحصير على خده الشريف بكى، قال: يا عمر ما يبكيك؟ قال: رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا، أنا لست ملكا أنا نبي. فهم حينما رأوه بشرا مثلهم يأكل ويأكلون، يشرب ويشربون، وينام وينامون، ويتعب ويتعبون، ويغضب ويغضبون، قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ بينما هم من قبل هذا عرضوا عليه أن يكون أميرا عليهم فرفض، عرضوا عليه أن يكون أغناهم فرفض، عرضوا عليه أن يزوجوه أجمل فتياتهم فرفض، شرط أن يدع هذه الدعوة. وعندئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام قولته الشهيرة: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. فلما يئسوا من أن يصرفوه عن هذه الدعوة بحثوا عن مطعم في شخصه، رأوه بشرا يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، عندئذ رد الله عليهم وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ هم تصوروا أن يكون الرسول ملك، وإذا كان ملكا فالقضية مشكلة كبيرة، عندئذ لن يستطيع أن يأمرهم بشيء، كلما أمرهم بشيء قالوا: أنت ملك، أنت لست من جنسنا ولست من طبيعتنا، ولا تحس بما نحس ولا تشعر بما نشعر. يعني أحيانا يعني إنسان ميسور الحال يدعو فقيرا إلى الصبر، هذه الدعوة غير مقبولة من الغني، يقول لك: أنت لا تحس بمعنى الجوع، لأنه لا يستطيع أن ينصح الآخرين إلا من يعيش معهم، من يحيا مشكلتهم، من يمارس مأساتهم. أما لو أنه ملاك ليس فيه شهوة وليس فيه نوازع داخلية أرضية لقالوا: أنت ملك. هم تصوروا أنه ملك، لولا أنزل إليه ملك، لو كان ملك هو أو أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، اقترحوا أن يكون مع النبي الكريم ملك ينذر الناس، واقترحوا أيضا أو يلقى إليه كنز، كأنه تعودوا أن الملك لا يكون ملكا إلا إذا كان في بذخ وترف وبيت فخم وطعام نفيس ولباس مزخرف مزين، هذا الذي جعله ملكا. أما أن تكون البطولة في أخلاقه، في علمه، في رحمته، في قلبه الكبير، ما ألف إنسانا يعني يستحق أن يكون نبيا إلا أن يكون كالملوك، مع أن البطولة يجب أن تكون في الأخلاق وأن تكون في العلم وأن تكون في القلب الكبير. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة، لا معه كنز وليس له بستان فخم فيه أشجار وفيه غدران وفيه يعني أزهار يقضي فيها معظم وقته، يعني كأنهم يتمنون أن يكون النبي كالملوك، يغرقون في النعيم ويغرقون في البذخ والترف، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، غفلوا عن حقيقته صلى الله عليه وسلم، غفلوا عن قلبه الكبير، غفلوا عن علمه العظيم، غفلوا عن رحمته، غفلوا عن حكمته، غفلوا عن تواضعه، غفلوا عن شجاعته، غفلوا عن كرمه، غفلوا عن أمانته، غفلوا عن صدقه. كل هذه الصفات غفلوا عنها، رأوه إنسانا فقيرا مثلهم. ولحكمة بالغة الله سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام فقيرا، قال له يا محمد أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأحبابه بالكفاف، قال اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. من أدرك الإسلام والصحة ما فاته شيء، يعني إذا الإنسان إيمانه سليم وصحته طيبة فقد نال المجد من طرفيه. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. ومن أصبح معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. فلذلك لما هؤلاء اقترحوا على النبي أن يكون معه ملك، أو أن يكون له كنز أموال طائلة، أو أن يكون له بيت فخم وبساتين غناء، ما عرفوا حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم؟ فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يعني إذا واحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بيبقى أشهر وهو مغموس في السعادة. لو أتيح لنا أن نلتقي به صلى الله عليه وسلم، أصحابه الكرام يعني سحرهم كماله، صبأوا أحبوه حبا كما قال أبو سفيان، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. الإسلام حب يا أخوان، الإسلام مو معلومات جافة، الإسلام قلب يخطق بالمحبة، الإسلام جلد يقشعر إذا قرأت آيات الله، الإنسان دموع، الإسلام دموع تنهمر من العينين، لا يبكي ولا يقشعر جلده ولا يخفق قلبه بالمحبة وهو مسلم. الإسلام محبة، والله ورسوله والذين آمنوا أشد حبا لله. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي، انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. فالإنسان يسعى يجعل قلبه حي. في قلب ميت، ميت ما بيتأثر، يقرأ القرآن ما بيتأثر، بيصلي صلاة جوفاء، بيصوم صيام جوع وعطش. القلب ميت، القلب يحيا بذكر الله، يحيا بالعمل الصالح، يحيا بالتضحية، يحيا بالمؤاثرة، يحيا بالبذل، يحيا بترك الشهوات، يحيا بالانضباط. هذا كله يحيي القلب، لكن ما في مؤاثرة، ما في انضباط، ما في استقامة، هان الله عليهم فهانوا على الله. الله هين على الناس كثير، بيعصوه بسهولة، لأيسر ضغط بيعصوه، لأيسر إغراء بيعصوه، هان الله عليهم فهانوا على الله. لأقل مشكلة بيتركوا مجلس العلم، لأقل سبب بيزهد بالقرآن الكريم، لسبب تافه يفطر، هان الله عليهم فهانوا على الله. يعني أنا أريد أن أقول الإسلام محبة، الإسلام قلب يخفق بالمحبة، الإسلام جلد يقشعر من خشية الله، الإسلام عين تدمع حبا بالله وشوقا إليه. فهذه الاقتراحات، أن يكون معه ملاك، أن يلقى إليه كنز، أن تكون له جنة، هذه الاقتراحات سدت عليهم طريق معرفته صلى الله عليه وسلم. يعني أنت عم تظن أنه العالم اللي مثلا جسمه لونه أبيض، ما له علاقة البياض بالعلم، عم تظن العالم من كان له قامة طويلة، عم تظن العالم من كان له رصيد ضخم، عم تظن العالم من له بيت فخم. فالتقيت بعالم بيته متواضع جدا، قصير القامة، أسمر اللون، لا يملك من الدنيا شيئا، فأنت مقياسك غلط، هذا المقياس حجبك عن حقيقته، مقياسك مبني على الوهم. لا علاقة للعلم بالشكل ولا باللون ولا بالمال ولا بالبيت، فأنت لما جعلت العلم دليله البيت الفخم، دليله المال العريض، دليله الشكل الوسيم، فهذه المقاييس أنت اخترعتها وهي حجابك بينك وبين هذا العالم مثلا يعني. فهم حينما ظنوا أن النبي لن يكون نبيا إلا إذا كان له جنة، بستان، كنز، بيت فخم، معه ملك من طبيعة أخرى، عندئذ هذه المقاييس التي اختلقوها هم كانت حجابا بينهم وبين هذا النبي الكريم. بل إنهم قالوا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني نسوا أن هذه نبوة وأن هذا وحي من عند الله، نسوا كل هذا وظنوه رجلا مسحورا، يعني يتبع السحرة أو يسحر. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، كيف ضربوا الأمثال، هذه الاقتراحات، هذه المقاييس من عند أنفسهم لا أساس لها من الصحة، هذه المقاييس جعلتهم في ضلال فضلوا. فلا يستطيعون سبيلا إلى معرفتك، سبيلا إلى معرفة حقيقتك النبوية، يعني شيء عظيم جدا أن تعرف حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام، شيء عظيم جدا أن تكون في المستوى الذي يليق بك كإنسان. الله سبحانه وتعالى يعني ما أراد الدنيا أن تكون ثوابا لأوليائه، وما أرادها هي أحقر من ذلك، أحقر من أن تكون ثوابا لأوليائه، وأحقر من أن تكون عقابا لأعدائه. ربما رأيت ولي الله فيها معذبا، ربما ممتحنا مبتلا، وربما رأيت الكافر الفاجر فيها مرتاحا، لحقارتها عند الله عز وجل، ولضعف شأنها عند الله عز وجل، ولأنها هينة على الله عز وجل، ما أرادها الله أن تكون ثوابا لأوليائه ولا عقابا لأعدائه. لذلك لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وفلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أكرم أهانه فقد كذب، وإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هذه المقاييس كانت حجابا بينهم وبينك، سدت عليهم طريق معرفتك. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، ويجعل لك قصورا، يعني ربنا عز وجل قادر أنه أن يحيط النبي ببيوت وقصور وجنات وبساتين ومراكب ورياحين، هذا شيء على الله سهل جدا، لكنه ليس مقياسا للنبوة. إن شاء ولو فعل الله ذلك لما نقص من ثواب النبي شيئا يوم القيامة. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، قصورا عالية. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. الحقيقة الآن دخلنا بالبند الثالث، الإيمان بالله، ثم الإيمان بالكتاب، ثم الإيمان بالنبي، والآن الإيمان باليوم الآخر. والشيء الذي يلفت النظر أنه كلما ورد الإيمان بالله في القرآن الكريم يأتي معه الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان حينما لا يؤمن بالساعة أي باليوم الآخر، أي لا يؤمن بالحساب، أي لا يؤمن بالجزاء، لا يؤمن بالدينونة، إذا لم يؤمن بالدينونة، بالجزاء، بالحساب، بالعقاب، عندئذ سيتفلت من قوانين ربنا عز وجل، سيتفلت من الشرع. فهناك تلازم، لماذا فلان مستقيم؟ لأنه مؤمن أن لكل حسنة ثوابا، ولكل سيئة عقابا. هذا الإيمان يحمله على الاستقامة، يعني في مسؤولية. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، لولا المسؤولية لما كان هناك استقامة. هلأ لماذا ينضبط الموظف؟ بيكون في مدير مثلا شديد جدا، بحاسب حساب دقيق، واضع ضوابط، واضع معايير، واضع أجهزة مراقبة دقيقة جدا مثلا بالدخول والخروج. هلأ في كرت مثلا تدخل بيسجل أي ساعة دخلت للدائرة، تخرج بيسجل، التأخر صار في محاسبة، جهاز يضبط دوام الموظفين. فإذا كان مدير عام شديد جدا وفي عنده أجهزة دقيقة جدا لضبط الدوام والإنجاز، فالإنسان بيلتزم لأنه حيث سوف يحاسب. ربنا عز وجل جعل يوم القيامة يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم الدينونة. لذلك المؤمن إذا آمن بهذه الساعة لا بد من أن ينضبط. بل كذبوا بالساعة، يعني التكذيب بالساعة التكذيب بعدالة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحق، والحق هذا الاسم يتحقق يوم القيامة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. يوم القيامة في مقياس، مقياس عظيم، مقياس دقيق جدا. وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال حبة من خردل، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ولا تظلمون نقيرة، نواة التمرة في لها رأس مدبب، لو تحسسته بلسانك شعرت به، هذا الرأس المدبب اسمه النقير. ولا تظلمون نقيرة، نواة التمر فيها خيط بين فرضتيها، هذا الخيط اسمه ولا تظلمون فتيلة، اسمه الفتيل. لا نظلم الفتيل ولا نظلم النقير، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا اليوم القيامة، يوم الساعة، بل كذبوا بالساعة. فالإنسان البطل الذي يعد لهذا اليوم عدته. الإنسان إذا كان أعمل فكره إعمال صحيح وغلب وتيقن أنه لا بد من أن نقف بين يدي الله عز وجل، عندئذ يحاسب نفسه على الأنفاس، على الخواطر، على النظرات، على الحركات، على السكنات، على البسمة، على العبوس، كله محاسب عليه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يعني موضوع الإيمان، الإيمان بالآخر، باليوم الآخر، شيء مهم جدا. إذا صح إيمانك بيوم القيامة أو باليوم الآخر صح عملك، لأن هذا الوقوف لا بد منه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فشوف التلازم، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. يا ترى السعير سقط على التكذيب بالساعة؟ أعتقد التكذيب بالساعة سوف ينتج عنه تفلت من النظام، سوف ينتج عنه عدوان. التكذيب بالساعة من لوازمه التفلت من منهج الله عز وجل، التكذيب بالساعة من لوازمه العدوان على أموال الناس وعلى أعراضهم، التفلت التكذيب بالساعة من لوازمه أن يقتنص المكذب اللذة من أي طريق كان، هذا التكذيب بالساعة. لذلك وأعتدنا لمن يكذب بالساعة سعيرا. فالسعير ليس على التكذيب فقط، بل على ما ينتج عن التكذيب، ليس على التكذيب فقط بل ما ينتج عن التكذيب من انحراف وعدوان. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. يعني هذا الكلام الحقيقة أنه من أعجب العجب، كيف الإنسان يتلو كلام الله ويعصيه؟ فهل كلام ما في غير حالين، إما أنه صحيح، إما أنه صحيح حق، وإما أنه باطل. فإذا باطل ما الدليل؟ وإذا كان صحيح حق فكيف تعصي الله؟ والقرآن يذكر بأنه لا بد من حساب دقيق. يعني مرة الإمام الغزالي خاطب نفسه، قال له: يا نفس، لو أن طبيبا منعك أكلة تحبينها ماذا تفعلين؟ لو أنك، طبعا أغلب الظن أنك تمتنعين عنها حرصا على صحتك. طيب كيف يعصي الإنسان ربه؟ هذا الذي يعصيه أيكون الطبيب أصدق عنده من الله؟ إذا كان كذلك فما أكثره. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا، يعني هذه جهنم نفس أيضا. والدليل: وإن من شيء إلا يسبح به، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء، يعني ما من شيء في الكون إلا وهو نفس تسبح بارئها إلا هذا الإنسان. فالكون كله مسخر لهذا الإنسان وهو يسبح بحمد الله. فإذا جاء الإنسان الذي سخر له الكون من أجله وغفل عن ذكر الله، يعني جهنم لا تحتمل أن ترى مخلوقا أولا قد خان الأمانة ونقض وأساء إلى الخلق. لذلك حتى لا تحتمل. يعني لو فرضنا أب اعتنى بابنه عناية فائقة، وهذا الابن فعل شيئا سيئا مع أبيه، هؤلاء الذين يأخذونه للمحاسبة في الطريق يعرضون عليه في القول: لك كيف تفعل هذا؟ لك أين أخلاقك؟ برك بأبيك؟ أين أين؟ لا يحتملون، الغرباء لا يحتملون فعل هذا الابن العاص. فلذلك حتى جهنم إذا رأتهم من مكان بعيد، رأتهم الموضوع بسوقنا إلى أن هذه الجمادات، هذه الكواكب، هذه النباتات، هذه الحيوانات كلها نفوس. أعرف حجرا بمكة كان يصلي. النبي عليه الصلاة والسلام دخل بستانا من بساتين الأنصار، فرأى جملا فحن إليه، تقدم منه النبي عليه الصلاة والسلام فرآه يبكي، مسح النبي عليه الصلاة والسلام دمعه بيديه الشريفتين، فقال: من صاحب هذه الناقة؟ فقالوا: فلان الفلاني، فتى من الأنصار يا رسول الله. قال: ائتوني به. فلما جاءوه به قال: يا فتى، أما تتقي الله في هذه الناقة التي ملكك الله إياها؟ لقد شكت إلي أنك تجيعها وتذئبها. شكت إلي. الحيوان نفس والجماد نفس. كان عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع النخلة، فلما صنع له أصحابه منبرا حن الجذع إليه، فكان يقف على المنبر ويضع يده على الجذع إكراما لهذا الجذع. فهذه إشارات من النبي عليه الصلاة والسلام مؤداها أن الجمادات أنفس، لكنها لم تقبل الأمانة، بمعنى أن الله عز وجل حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أما هذه الأمانة، أمانة التكليف، عرضت على الجمادات أيضا، على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها. المخلوقات اكتفت أن تكون مسبحة لله من دون مسؤولية، من دون امتحان، من دون شهوات، من دون حساب، من دون حرية اختيار. لذلك نجت. أما الإنسان إذا صدق في حمل الأمانة يتفوق على كل المخلوقات، فإن لم يصدق بحملها فكل مخلوق أفضل منه. فإذا رأتهم جهنم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ورد في بعض الآثار أنه يخرج لسان من جهنم، له عينين تريان وله لسان ينطق من جهنم. سمعوا لها تغيظا وزفيرا، بعض التفاسير أن أهل النار وهم يتعذبون بالنار يشفقون ويئنون ويذفرون، فهذا الشهيق والزفير وهذا التغيض والأنين والصوت والألم هم هي أصوات أهل النار، كما لو أن إنسان ساقوا إلى مكان يعذب فيه الناس قبل أن يصل سمع أصوات المعذبين ازداد خوفه، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. هم مقيدين مقرنين أو مقرنين مع شياطينهم، هذا الشيطان الذي ساق الإنسان إلى النار يأتي النار هو والشيطان الذي ساقه إليه، هذا معنى أو مقيدين، وجهنم على اتساعها تضيق بأهلها وقد تضغط عليهم، والضيق والضغط من لوازم العذاب، والاتساع والانفراج من لوازم النعيم، لذلك القبر يتسع ويتسع حتى يغدو مد العين، والقبر يضيق بالكافر حتى يضغط عليه فتختلف أضلاعه، يعني معنى الضيق من معاني العذاب ومعنى الاتساع من معاني النعيم، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا قالوا يا ويلنا لقد هلكنا. واحد مقرر يتعذب عذاب شديد لأنه مجرم، على أول ضرب قام صرخ طول بالك، هذا أول شيء، هناك أعداد من الضرب كثيرة جدا، دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، العملية طويلة جدا، أنت في أول الطريق، أنت في أول الأمر، هناك سلسلة طويلة جدا من التعذيب، فهذه صور من الله عز وجل، هذا كلام رب العالمين، هذا ما في حل وسط، ما في نقرأ القرآن نتبارك فيه عم نعصي كلامه، هي مو بركة جدة، هي كلام واضح كالشمس، وعد ووعيد، فإما أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله فتنضبط وتدفع الثمن، وإما أن يكون تحقيق هذا الوعيد، فالإنسان لا يأخذ الأمور أخذ ساذج، حدد موقفك من هذا الكتاب، ما دام كتاب الله حقا يقينا قطعي الثبوت قطعي الدلالة فماذا تنتظر؟ ما الذي يمنعك من أن تتوب إلى الله توبة نصوحة؟ ما الذي يمنعك من أن تقرع عن هذه المعصية؟ إذن بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، والسعير لما ينتج عن التكذيب بالساعة من تفلت وعدوان، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. النار تحتار في أمر هؤلاء، كيف خنتم الأمانة؟ كيف عصيتم ربكم؟ وفي آيات أخرى توضح هذا المعنى، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، يعني حتى الخزنة يعجبون من هذا الإنسان العاصي، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، يعني أيام الطبيب مثل طبيب الأسنان بمس طرف السن بيصرخ المريض، لسه في إبرة البنج، لسه في القلع، لسه في سلسلة آلام أمامه، يعني هي دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هذه الحال التي لا توصف من الشدة، جهنم إلى الأبد، آلام لا تطاق، ربنا عز وجل يقول قل أذلك خير أم جنة الخلد، وازنوا أن يكون الإنسان في عذاب أليم، في حريق دائم، في خزي وعار، في ألم لا يحتمل، في شيء لا يمكن أن يصبر عليه، أذلك خير أم جنة الخلد؟ أن تكون في جنة عرضها السماوات والأرض، معززا مكرما، لك ما تشتهي نفسك، لك فيها من كل الثمرات، وفوق ذلك سلام من الله عز وجل. يعني الله عز وجل يلقي عليهم السلام، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يعني موازنة دقيقة جدا. فلذلك ربنا عز وجل في آيات أخرى يقول: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، جزاء على أعمالهم في الدنيا وهم في هذا النعيم إلى الأبد. ما هو الأبد يا أخوان؟ شو الأبد؟ حكينا أنه الإنسان أحياناً أقرب نجم للأرض، أقرب نجم للأرض ملتهب طبعاً. العلماء بفرقوا بين الكوكب والنجم. الكوكب هو الجسم المنطفئ، الأرض كوكب، المريخ كوكب، المجموعة الشمسية كلها كواكب. أقرب نجم، أقرب نجم ملتهب للأرض بعده عنا 4 سنوات ضوئية. كلمة بس أربع سنوات ضوئية. معنى 4 سنوات ضوئية بالحساب الدقيق، لو ركبنا مركبة إلى هذا الكوكب، إلى هذا النجم، بسرعة السيارة نحتاج إلى 50 مليون سنة. معنى 4 سنوات ضوئية بعلم الفلك يعني لو ركبنا مركبة بسرعة السيارة لاحتجنا إلى 50 مليون سنة. لو ركبنا مركبة بسرعة مركبة القمر يعني 40,000 كيلومتر بالساعة نحتاج لمئة ألف عام. فهذا النجم بعده عنا 4 سنوات ضوئية، نجم القطب 4,000 سنة ضوئية، مو أربعة، 4,000 نجم القطب. المرأة المسلسلة 1,000,000 سنة ضوئية، مليون. مجرة اكتشفت حديثا 16,000,000,000 سنة، 16,000,000,000 سنة. الكون غير محدود، فما هو الأبد؟ ما هو الأبد؟ يا ترى مليون مليون مليون مليون مليون. حياة الإنسان لو عاش على الأرض 1,000,000 سنة صفر. أخي والله فلان ما شاء الله يعني 89 صار. شو 89؟ صفر. 100 سنة صفر، 1,000,000 سنة صفر، 1,000,000,000 سنة صفر أمام الأبد. أي أضحى بالأبد كله، هيك ببساطة تمشي على كيفك تعصي الله، أتضحي بهذه الحياة الأبدية؟ ماذا يقول المؤمن الكافر يوم القيامة؟ يا ليتني قدمت لحياتي. ألم تكن حيا؟ لا، هذه لم يسميها حياة، حياته الأبدية. فموضوع الأبد يا أخوان شيء ما بتصوره إنسان. تقريب بسيط، ناخذ كيس طحين، بل إصبعتك بريقك وضغط ضغط خفيف، وجيب مكبر عد كم ذرة، يعني ضغط خفيف بحيث أقل ضغط عد كم ذرة. إذا كل ذرة 1,000,000 سنة، هالكيس كم 1,000,000 سنة؟ طيب طحين مو كيس، 1,000,000 كيس طحين، إنتاج العالم كله من الدقيق. إذا كل ذرة 1,000,000 سنة، الدقيق بالعالم كم 1,000,000 سنة؟ هذا الأبد ما في شيء ينتهي عنده. كانت لهم جزاء ومصيرا، مصيره في الجنة، ثمنها كم سنة بس؟ غض بصر، استقامة على أمر الله، أداء الصلوات، أداء الصوم، أداء الحج، إحسان للخلق، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كم سنة بيمضوا؟ وبعد إذن كانت لهم جزاء ومصيرا، أي يضحى بهذا الأبد من أجل لقيمات من حرام، من أجل نظرات إلى النساء، من أجل كلمات نمزح بها نقع في إثم المعصية، نضحي بالأبد كله من أجل شهوات طارئة. كانت لهم جزاء ومصيرا. والله كلمة مؤثرة جدا. وبالمقابل جهنم كمان جزاء ومصيرة للأبد كمان. فكلمة أبد كلمة لو الإنسان فكر فيها شيء، لو فرضنا واحد بدمشق وبين كل صفرين مليمتر وصفار لحلب، كملنا لأنقرة، كملنا لموسكو، كملنا للقطب، لفينا اللفة على المحيط الهادي لأفريقيا، طلعنا على لو أنه واحد بدمشق وصفار حول الكرة الأرضية، مو هذا الأبد، هذا رقم كبير بس بعدين محدود بالنهاية. الأبد ما في نهاية، لأنه فهذا الأبد إذا الإنسان ما عرفه بيكون ما عرف الله عز وجل. في الجنة للأبد والنار للأبد، كانت لهم جزاء ومصيرة، لهم فيها ما يشاءون. بس اطلب اطلب واتمنى. خاطر لو أجاك تتنعم بكل شيء بما لذ وطاب. كانت لو أنه بيقولوا أنه أهل الجنة الإنسان لما بيموت يكشف له شيء من نعيم أهل الجنة فيقول لم أرى شرا قط في حياتي، بيكون حياته كلها متاعب، كل حياته أحزان وهموم، كل حياته مشكلات، كلها أمراض. لما ربنا عز وجل بيكشف له شيء عن نعيم أهل الجنة يقول لم أرى شرا قط في حياتي. وحينما يكشف لأهل النار عن بعض ما فيها من عذاب يقول أحدهم لم أرى خيرا قط، بيكون قضي كل عمره بالنعيم والرفاه والعز والجاه. فالقضية ليست سهلة. قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم ما فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. يعني هذا وعد من الله عز وجل، واسأله ذلك الوعد. والدليل ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الوعد الله اعتبره وقع وخلاص قطعي. ربنا عز وجل ومن أصدق من الله حديثا ومن أوفى بعهده من الله. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتابع هذه الآيات، وهي قوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.